إذ لا يتمكن الناظر في إسناد ما في بيان راو مهمل منه إلا بملاحظة الآخذين عنه وشيوخه الذين أخذ عنهم كسفيان الواقع مهملا في صحيح البخاري، فإنه يستدل بالرواة عنه في تعيينه. فقول البخاري مثلا حدثنا عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان، يعلم قطعا أن سفيان هذا هو ابن عيينة الثوري، لأن عبد الله بن الزبير الحميدي لم يأخذ إلا عن ابن عيينة، فإذا وقع مهملا في إسناد عند البخاري يرويه عن شيخه الحميدي علم أنه هو سفيان بن عيينة. وهذه القواعد المذكورة إفرادا وتركيبا مما يتعلق بمعرفة الرواة نوعان، أحدهما قواعد خاصة تختص بكتاب واحد كالموطأ أو بكتابين كالصحيحين أو بجملة من الكتب كالكتب الستة، والنوع الثاني قواعد عامة تعم جميع الرواة كقولنا إن أبيض في أسماء الرواة ليس إلا رجلا واحدا هو أبيض ابن حمال رضي الله عنه أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه قاعدة عامة في كتب الرواية قاطبة. ومدار البيان والتبيين في هذه السنة 34 بعد 400 في برنامج قراءة كتب الحديث بالسرد المجود هو كتاب آخر من دواوين السنة، وهو كتاب السنن للحافظ محمد بن يزيد الربعي أبو عبد الله ابن ماجه القزويني رحمه الله المتوفى سنة 73 بعد 200. وأشهر رواياته عنه رواية صاحبه أبي الحسن علي بن إبراهيم القطان المتوفى سنة 45 واتصلت بروايته من وجوه متعددة عن جماعة من الشيوخ، من عواليها ما أخبرني به عبيد الله بن عبد الرحمن السلفي المعروف بأبي الحسن الكشميري رحمه الله قراءة عليه قال أخبرنا أبي قال أخبرنا نذير حسين ابن جواد علي الدهلوي قال أخبرنا محمد إسحاق ابن محمد أفضل الدهلوي قال أخبرنا عبد العزيز ابن أحمد ابن عبد الرحيم الدهلوي قال أخبرنا محمد أمين الكشميري ثم الدهلوي قال أخبرنا أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي قال أخبرنا أبو طاهر ابن إبراهيم الكوراني ثم المدني إجازة قال أخبرنا الحسن بن علي العجيمي قال أخبرنا محمد بن العلاء البابلي قراءة عليه أوله وإجازة باقية قال أخبرنا سالم بن محمد السنهوري إجازة قال أخبرنا محمد بن أحمد الغيطي إلا قليلا من آخره نحو الربع فإجازة قال أخبرنا عبد الحق ابن محمد السنباطي قال أخبرتنا باي خاتون ابنة العلاء السبكية قالت أخبرنا محمد بن محمد البعلي إلا ثوتا يسيرا في آخره فإجازة قالت قال أخبرنا يوسف بن عبد الرحمن المزي قال أخبرنا إسماعيل بن إسماعيل البعلبكي وعبد الخالق ابن عبد السلام ابن علوان وعبد الرحمن ابن أبي عمر البعلبكي قالوا أخبرنا عبد الله بن أحمد ابن قدامة قال أخبرنا طاهر بن محمد المقدسي قال أخبرنا محمد بن الحسين المقومي قال أخبرنا القاسم بن أبي المنذر القزويني قال أخبرنا علي بن إبراهيم ابن القطان قال أخبرنا محمد بن يزيد الربعي القزويني المعروف بابن ماجه رحمه الله صاحب السنن. وستكون قراءة سنن ابن ماجه في هذه الأيام بعد صلاة الفجر، وربما زيد وقت آخر بين العشاءين يعلن عنه لاحقا، ويجري لسان التعليم فيه وفق المنهج السابق ذكره لبرنامج قراءة كتب الحديث بالسرد المجود من الاقتصار على المطلبين المنعوتين آنفا. والأصل المعتمد للقراءة فيه هو نشرة سنن ابن ماجه الصادرة عن دار الصديق، فإنها أمثل نشراته، وإن كانت تفتقر إلى شيء من العناية بردها إلى أصول عتيقة، فإن لكتاب ابن ماجه كغيره من كتب الإسلام من دواوين السنة أصول عتيقة قديمة. ومما يؤسف عليه أن كثيرا ممن يعتني بهذه الكتب يعول على نسخ متأخرة ويترك نسخا جليلة عظيمة. ومن نسخ هذا الكتاب النفيسة نسخة المكتبة السليمية في تركيا، فإنها قد كتبت 1485 بعد 1400، وفيها رواية ابن القطان وغيره. وفي المكتبة المذكورة نسخ أخرى وفي مكتبة السليمانية، وهي مكتبة أخرى في تركيا، نسخ أخرى نفيسة لسنن ابن ماجه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق من يشاء من عباده المؤمنين إلى إبراز هذه الأصول من دواوين الإسلام على تلك الأصول العتيقة. فقبل الشروع في قراءة الكتاب والتعليق عليه على المنهج المذكور، أنبه إلى أن ابن ماجه يكون بالهاء دوما وصلا ووقفا، وفي ذلك قلت يا صاح نطق ماجه بالهاء بلا لجاجة، أي يكون نطق كلمة ماجه وصلت أو وقف عليها بالهاء لا بالتاء. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين يا رب العالمين. بإسنادكم المذكور إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه رحمه الله تعالى أنه قال في كتابه السنن: باب اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أثبت الناشر بين يدي هذه الترجمة قوله أبواب السنة، وقال في هامش نسخته زيادة من المطبوع، أي من نسخة مطبوعة. وورد في نسخة فؤاد عبد الباقي كتاب المقدمة. وقد قطعت النسخة المذكورة آنفا كل خبر، فإن على ظاهرها وجد بخط ابن القطان صاحب ابن ماجه أنه قال فعد كتب سنن ابن ماجه وسمى هذا الكتاب أبواب اتباع السنة، أبواب اتباع السنة. فالمعتمد إثباته أن يكتب بين يديه أبواب اتباع السنة. وقد درج ابن ماجه رحمه الله على عقد المعاني الكلية باسم أبواب لا باسم كتاب، ووقع في هذه النسخة في موضعين إثبات كلمة كتاب، والصواب فيهما أنهما أيضا أبواب. ومن أهل الكتب الستة رجلان طردا صنيعهما في الإشارة إلى المعاني الكلية باسم الأبواب، وهما أبو عيسى الترمذي وأبو عبد الله ابن ماجه، فليس عندهما قط كتاب كذا وكذا، بل هما يترجمان بقولهما أبواب كذا وكذا، ثم يذكران تحت هذه التراجم الكلية ما ينتظم من الأبواب. وأما غيرهما فإنه ربما ذكر هذا نادرا كالبخاري وأبي داود، فإن البخاري وأبا داود رحمهما الله عقدا هذه الترجمة أبواب في مواضع يسيرة جدا، لعلها لا تجاوز عند البخاري موضعين أو ثلاثة على اختلاف النسخ، وتصل إلى 5 أو 6 عند أبي داود. وأما مسلم والنسائي فإنهما تجافيا هذه الترجمة، وأثبتا في أصول كتابيهما كتاب كذا وكذا، فمسلم يقول مثلا كتاب الإيمان ثم يذكر الأحاديث التي فيه، وكذا يصنع النسائي، فليس عندهما ترجمة أبواب، فإذا عزي إلى واحد من المصنفين المذكورين لزمت عبارته التي جاء بها، فلا يصح أن يقال أخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة، لأنه لم يترجم بهذه الترجمة، بل ترجم أبواب الطهارة، فيخبر عنه بما أخبر به هو لا بخبر غيره عنه. نعم. أحسن الله إليكم. وبه إليه رحمه الله تعالى قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شريك عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال. قوله رحمه الله حدثنا شريك على زينة فعيل، وليس في رواة الكتب الستة شريك مصغرا، وإنما هو شريك. وقوله الأعمش إذا أطلق ذكر هذا اللقب في رواة الكتب الستة فهو سليمان ابن مهران الكاهلي أبو محمد الكوفي، ومهران بكسر الميم لا فتحها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به فخذوه، وما نهيتكم عنه فانتهوا. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن الصباح قال: أخبرنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بسوالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فخذوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. أعد الحديث. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن الصباح قال: أخبرنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال. قوله محمد بن الصباح بتشديد الصاد والباء مفتوحتين، وليس في أسماء المتقدمين صباح، وإنما هو مشدد على هذه الصورة المذكورة آنفا. وقوله الأعمش تقدم أن المذكور بهذا اللقب عند الإطلاق في رواة الكتب الستة هو سليمان بن مهران الكاهلي أبو محمد الكوفي، واسم أبيه بكسر الميم. نعم. أحسن الله إليكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فخذوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. وبه إليه قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله عز وجل. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا زكريا بن عدي عن ابن المبارك عن محمد بن سوقة عن أبي جعفر قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم يعده ولم يقصر دونه. قوله حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، نمير مصغرا، وليس في رواة الكتب الستة أحد مكبر باسم نمر، وفيهم شريك بن عبد الله ابن أبي نمر، وينسب إلى جده، فهو اسم يقع في النسبة إلى الجد، أما في أسماء الرواة فليس أحد منهم بالتكبير. وقوله عن ابن المبارك، المراد بابن المبارك عند الإطلاق هو عبد الله بن المبارك الحنظلي مولاهم أبو عبد الرحمن المروزي، فإذا ذكرت هذه الكنية مطلقة فهو المراد، وإن كان في رواة ابن ماجه وغيرهم من أبوه المبارك كمحمد بن المبارك وعلي بن المبارك، إلا أنهم لا يذكرون إلا مع التقييد، أما مع الإطلاق بذكر هذه الكنية فالمراد بها عبد الله بن المبارك الحنظلي مولاهم أبو عبد الرحمن المروزي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وبه إليه: قال حدثنا هشام بن عمار الدمشقي قال حدثنا محمد بن عيسى بن سميع قال حدثنا إبراهيم بن سليمان الأفطس عن الوليد بن عبد الرحمن الجراشي عن جبير بن نفير عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نذكر الفقر ونتخوفه، فقال: الفقر تخافون، والذي نفسي بيده لتصبن عليكم الدنيا صبا حتى لا يزيغ قلب أحد منكم إزاغة إلا هي، وإيم الله لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: صدق والله رسول الله صلى الله عليه وسلم تركنا والله على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء. قوله: حدثنا محمد بن عيسى ابن سميع بالتصغير، وليس عند ابن ماجه ولا غيره في أسماء الرواه سميع، ولا في رواة الكتب الستة رجل اسمه عبد السميع، ولا في رواة الكتب الستة رجل اسمه عبد السميع. وقوله عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي هو بضم الجيم وفتح الراء، ولم يذكر بهذا الرسم إلا على هذه الصورة بالجيم والشين، فليس في سنن ابن ماجه نسبة الحرش ولا نسبة الخرش بحاء ولا بخاء، وإنما فيها الجيم مع الشين. وقوله عن جبير بن نفير: نفير بالتصغير، والعرب تسمي به ولا تسمي بمكبره، وهو نفر. ونفير هذا هو ابن مالك صحابي جليل، وكل من يذكر في رواة الكتب الستة مما فيه هذا الاسم فهو من ذريته، وكل من يذكر من رواة الكتب الستة ممن فيه هذا الاسم فهو من ذريته، كجبير بن نفير وابنه عبد الرحمن بن جبير بن نفير. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه وبه إليه: قال حدثنا محمد بن بشار العبدي وقال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي منصورين لا يضرون من خذلهم حتى تقوم الساعة. قوله حدثنا شعبة: لم يأتي اسم شعبة في سنن ابن ماجه إلا لراو واحد، وهو شعبة بن الحجاج العتكي مولاهم أبو بسطام الواسطي، فإذا ذكر هذا الاسم في أسانيد ابن ماجه فاعلم أن المراد به هو شعبة بن الحجاج ليس غير. نعم. أحسن الله إليكم. وبه إليه: قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثنا أبو علقمة نصر بن علقمة عن عمير بن الأسود وكثير بن مرة الحضرمي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي قوامة على أمر الله عز وجل لا يضرها من خالفها. وبه إليه: قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الجراح بن مليح قال حدثنا بكر بن زرعة قال: سمعت أبا عنبة الخولانية وكان قد صلى القبلتين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته. قوله سمعت أبا عنبة الخولاني لم يأتي بهذا الرسم عنبة بكسر أوله وفتح النون والموحدة إلا هذا الراوي، وهو مختلف في صحبته. قال ابن حجر في تقريب التهذيب له حديث، قال ابن حجر في تقريب التهذيب له حديث، انتهى كلامه، يريد هذا الحديث. وله في سنن ابن ماجه حديث آخر يأتي، رقمه 1120، فله عند ابن ماجه حديثان، هذا أحدهما ويأتي الآخر فيما يستقبل، ورقمه 1120. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه به إليه قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسم قال حدثنا القاسم بن نافع قال حدثنا الحجاج بن أرقاة عن عمرو بن شعيب عن أبيه قال قام معاوية خطيبا فقال أين علماؤكم أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم الساعة إلا وطائفة من أمتي ظاهرون على الناس لا يبالون من خذلهم ولا من نصرهم. قوله حدثنا يعقوب بن حميد هو بالتصغير، وليس عنده ولا عند غيره من أصحاب الكتب الستة حميد على زينة فعيل، فإذا وقع هذا الاسم مرسوما على هذه الصفة عندهم فاعلم أنه مصغر حميد. نعم. أحسن الله إليكم. وبه إليه قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا محمد بن شعيب قال حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن أبي قلابة عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله عز وجل. قوله حدثنا سعيد بن بشير هو على زنة عظيم، وليس في الكتب الستة في أسماء الرواة ولا في أسماء آبائهم بشير إلا راويان، وليس في رواة الكتب الستة في أسمائهم ولا في أسماء آبائهم بشير إلا راويان، أحدهما بشير بن كعب العدوي، أحدهما بشير ابن كعب العدوي، والآخر بشير بن يسار الحارثي، بشير بن يسار الحارثي، وما عداهما فهو مكبر على زينة عظيم. وقوله عن أبي أسماء الرحبي هو بالحاء المهملة، وليس في رواة الكتب الستة الرجبي بالجيم. نعم. أحسن الله إليكم. وبه إليه قال حدثنا أبو سعيد عبد الله بن سعيد قال حدثنا أبو خالد الأحمر قال سمعت مجالدا يذكر عن الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فخط خطا وخط خطين عن يمينه وخط خطين عن يساره ثم وضع يده في الخط الأوسط فقال صلى الله عليه وسلم هذا سبيل الله، ثم تلا هذه الآية وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. باب تعظيم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والتغليظ على من عارضه. قوله والتغليظ على من عارضه أي استعمال الغلظة وهي الشدة، استعمال الغلظة وهي الشدة. وهذه الترجمة التي ذكر فيها التغليظ من أمهات التراجم عند ابن ماجه، فإنه ترجم في 7 مواضع بذكرها، قال في 6 منها باب التغليظ في كذا وكذا، وهذا سابعها، فإن تقدير الكلام باب تعظيم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وباب التغليظ على من عارضه، فالتغليظ متعلق بكلمة باب. وأورد في موضعين كلمة أخرى بمعناه فقال باب التشديد، والتشديد والتغليظ بمعنى واحد. وهذه فاتحة أمهات تراجم كتاب سنن ابن ماجه، والمراد بأمهات التراجم التراجم التي كررها

لا أعرف أن ما يحدث أحدكم عني الحديث وهو متكئ على أريكته فيقول اقرأ قرآنا ما قيل من قول حسن فأنا قلته. قوله حدثنا محمد بن الفضيل بتصغير اسم أبيه، ولم يأتي بهذا الاسم إلا محمد بن فضيل الضبي مولاهم، فليس في رواة الكتب الستة محمد بن الفضيل بالتصغير إلا راو واحد، أما محمد بن الفضل فأكثر من راو. نعم. أحسن الله إليكم وبه إليه. قال حدثنا محمد بن عباد بن آدم قال حدثنا أبي عن شعبة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال حا قال وحدثنا الناد بن السريع قال حدثنا عبدة بن سليمان قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال لرجل يا ابن أخي إذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فلا تضرب له الأمثال. قوله حدثنا محمد بن عباد بفتح العين ولم يأتي بضمها إلا رجل واحد هو قيس بن عباد الضبعي، هو قيس بن عباد الضبعي من رجال البخاري ومسلم. وقوله حدثنا عبده هو بسكون الباء، ولم يأتي على خلاف هذا من رواة الكتب الستة إلا عبدة بن بجالة بتحريك الباء، وما عداه فإنه ساكن الباء. نعم. أحسن الله إليكم. قال أبو الحسن القطان قال وبه إلى أبي الحسن القطان قال أحسن الله إليكم وبه إلى أبي الحسن القطان قال حدثنا يحيى بن عبد الله الكرابيسي وقال حدثنا علي بن جعد عن شعبة عن عمرو بن مرة وذكر مثل حديث علي رضي الله تعالى عنه. قوله عن شعبة تقدم أنه ليس في رواة سنن ابن ماجه من اسمه شعبة إلا راو واحد وهو شعبة بن الحجاج العتكي مولاهم أبو بسطام الواسطي. وقوله قال أبو الحسن القطان إشارة إلى أن هذا الحديث من زيادات أبي الحسن ابن القطان راوي كتاب السنن عن ابن ماجه، وعامة كتب الحديث المشهورة كالبخاري ومسلم وأبي داود والنسائي وابن ماجه وقع فيها زيادات للرواة عنهم، منهم من اقتصر على شيء يسير كالواقع في البخاري وأبي داود، ومنهم من كانت له زيادات كثيرة كالواقع في سنن ابن ماجه. والنسخ العتيقة كانت تثبت فيها هذه الزيادات في هوامشها لا في أصل السنن، وهو الأولى فالأكمل إبرازها في هامش الكتاب أو تلوينها بلون يميز به أن هذا الحديث ليس من سنن ابن ماجه بل من زيادات الراوي عنه وهو أبو الحسن علي بن إبراهيم القطان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب التوقيف في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله رحمه الله باب التوقي أي اتخاذ وقاية يحترز بها، أي اتخاذ وقاية يحترز بها، وهذه الترجمة من أمهات التراجم عند ابن ماجه، وهذه الترجمة من أمهات التراجم عند ابن ماجه، فإنه ترجم بها في خمسة مواضع. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وبه إليه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معاذ بن معاذ بن عمرو قال حدثنا مسلم قال حدثنا مسلم البطين عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن عمرو بن ميمون قال ما أخطأني ابن مسعود عشية خميس إلا أتيته فيه قال فما سمعته يقول لشيء قط قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما كان ذات عشية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فنكث قال فنظرت إليه وهو قائم محللة أزرار قميصه قد اغرورقت عيناه وانتفخت أوداجه قال أو دون ذلك أو فوق ذلك أو قريبا من ذلك أو شبيها بذلك. قوله قال حدثنا مسلم البطين، هو مسلم بن عمران البطين، ولا يعرف بهذه النسبة إلا هو، ولا يعرف بهذه النسبة في رواة الكتب الستة إلا هو، فإذا ذكر البطين فهو مسلم ابن عمران البطين. نعم. أحسن الله إليكم. وبه لي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معاذ بن معاذ عن ابن عون عن محمد بن سيرين قال كان أنس بن مالك رضي الله عنه إذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فرغ منه قال أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه إليه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة قال حا قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال قلنا لزيد بن أرقم حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كبرنا ونسينا والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد. وبه إليه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن أمين قال حدثنا أبو النضر عن شعبة عن عبد الله بن عن عبد الله بن أبي السفر قال سمعت الشعبي يقول جالست ابن عمر رضي الله عنهما سنة فما سمعته يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا. قوله حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، تقدم أن نميرا بالتصغير، وأنه لم يأتي مكبرا في أسماء الرواة، وجاء في اسم راو وهو شريك بن عبد الله بن أبي نمر. وقوله حدثنا أبو النضر، تقدم أنه إذا اقترنت به ال في رواة الحديث القدامى فهو بالضاد المعجمة ليس غير، وليس في رواة الكتب المتقدمين أبو النصر. نعم. أحسن الله إليكم. قال وبه إليه قال حدثنا عباس بن عبد العظيم عن بني وقال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أبي طاووس عن أبي قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول إنما كنا نحفظ الحديث والحديث يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما إذا ركبتم الصعب والذلول فهيهات. وبه إليه قال حدثنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا حماد بن زيد عن مجاهد عن الشعبي عن قرظة بن كعب قال بعثنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الكوفة وشيعنا فمشى معنا إلى موضع يقال له صرار، فقال أتدرون لما مشيت معكم؟ قال قلنا لحق صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحق الأنصار. قال لكني مشيت معكم لحديث أردت أن أحدثكم به وأردت أن تحفظوا لممشاي معكم، إنكم تقدمون على قوم القرآن في صدورهم هزيز كهزيز المرجل، فإذا رأوكم مدوا إليكم أعناقهم قوم، وقالوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فأقلوا الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا شريككم. قوله حدثنا أحمد بن عبده، تقدم أن عبده بسكون الباء إلا في راو واحد وهو بجالة بن عبده. أحسن الله إليكم. وبه لي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن السائب بن يزيد قال صحبت سعد بن مالك من المدينة إلى مكة فما سمعته يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث واحد. باب التغليظ في تعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله رحمه الله باب التغليظ، التغليظ هو استعمال الشدة، وتقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عند ابن ماجه، وأوردها 7 مرات في كتابه. نعم. أحسن الله إليكم. وبه إليه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وسويد بن سعيد وعبد الله بن عامر بن زرارة وإسماعيل بن موسى قال حدثنا شريك عن سماك عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قوله حدثنا شريك هو بفتح الشين، وليس في رواة الكتب الستة شريك مصغرا. نعم. أحسن الله إليكم. وبه لي قال حدثنا عبد الله بن عمرو بن زرارة وإسماعيل بن موسى قال حدثنا شريك عن منصور عن ربعي بن حراش عن علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكذبوا علي فإن الكذب علي يولج النار. قوله عن ربعي بن حراش بكسر الحاء، ولم يرد هذا الاسم في أسماء الرواة ولا في أسماء آبائهم في الكتب الستة إلا في اسم أبي ربعي، فهو ربعي بن حراش بالحاء المهملة،

وبه إليه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن الأعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي نيلان عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من روى عني حديثا وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. قوله حدثنا محمد بن فضيل تقدم أنه لم يأت مصغرا في من اسمه محمد إلا محمد بن فضيل ابن غزوان الكوفي، فليس في رواة الكتب الستة محمد بن فضيل إلا هذا الرجل. وقوله عن الأعمش تقدم أن المراد بهذه النسبة عند الإطلاق هو سليمان بن مهران الكاهلي أبو محمد الكوفي رحمه الله. نعم. أحسن الله إليكم. وبه إليه قال حدثنا محمد بن عبدك قال أنبأنا الحسن بن موسى الأشياء وعن شعبة وذكر إلى أبي الحسن بن قطان. أحسن الله إليكم. وبه إلى أبي الحسن القطان قال حدثنا محمد بن عبدك قال أنبأنا الحسن بن موسى الأشياء وعن شعبة وذكر مثل حديث ثمرة بن جندب رضي الله عنه. قوله عن شعبة تقدم أن المراد بهذا الاسم في سنن ابن ماجه شعبة بن الحجاج، فلم يروي ابن ماجه لغيره ممن اسمه شعبة بخلاف غيره من أصحاب الكتب الستة، فإذا وقع شعبة في أسانيد ابن ماجه فهو شعبة بن الحجاج العتكي مولاهم أبو بسطام. نعم. أحسن الله إليكم. به إليه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حدث عني بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين. وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن بشير بن ذكوان الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن علاء يعني بن زبر قال حدثنا يحيى بن أبي المطاع قال سمعت عباض بن سارية رضي الله عنه يقول قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فوعظنا موعظة بليغة وجلت من القلوب وذرفت منها العيون، فقيل يا رسول الله وعظتنا موعظة مودع فعهد إلينا بعهد، فقال عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا وسترون من بعد اختلافا شديدا فعليكم بسنتي وسنة خلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها النواجد وإياكم الأمور المحدثات فإن كل بدعة ضلالة. وبه إليه قال حدثنا إسماعيل بن بشير بن منصور وإسحاق بن إبراهيم السواق قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال عن معاوية بن صالح عن ضمرة بن حبيب بن عبد الرحمن بن عمرو السلمي أنه سمع العرباض بن سارية رضي الله عنه يقول وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ذرفت من العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا يا رسول الله إن هذه لموعظة مودع فماذا تعهد إلينا؟ قال قد تركتكم عن البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة خلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وعليكم بالطاعة، وإن عبدا حبشيا فإنما المؤمن كالجمل الأنف حيثما قيدا قاد. قوله عن ضمرة ابن حبيب بفتح حائه، ولم يأتي في أسماء رواة ابن ماجه ولا غيره من أصحاب الكتب الستة حبيب مصغرا. وقوله عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي هو بضم السين، فلم يأتي في رواة ابن ماجه في أسانيده السلمي، وإنما إذا وقع هذا الرسم في أسانيد ابن ماجه فهو بالضم. نعم. أحسن الله إليكم. وبه إليه قال حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا عبد الملك بن الصباح المسمعي وقال حدثنا ثور بن يزيد عن قال حدثنا ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الرحمن بن عمرو عن عرباض بن سارية رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح ثم أقبل علينا بوجهه فوعظنا موعظة بليغة فذكر نحوه. قوله حدثنا يحيى بن حكيم هو بفتح الحاء، ولم يأت مصغرا في أسماء الرواة ولا أسماء أبائهم عند ابن ماجه ولا غيره من أصحاب الكتب الستة، فليس اسمه حكيم في أسماء رواتهم ولا في أسماء آباء الرواة عندهم. وقوله حدثنا عبد الملك ابن الصباح تقدم أنه بالتشديد في صاده وبائه وليس في أسماء الرواة التخفيف صباح كما في أسماء المتأخرين،